من المسؤولية ومن الالتزام. والآية تبدأ هكذا: نهي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ثم تقرر بعد ذلك خبرا: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ثم بعد ذلك تحث كل واحد من الفريقين على ان يسأل الله دعاء: واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. ولعلكم تذكرون اننا تحدثنا في الاسبوع الماضي عن الدعاء، والآية التي معنا لها صلة بالأسبوع الماضي من حيث نهايتها: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. المجتمع الإسلامي يعطي للرجل حقه ويسند إليه مسؤولية، ويعطي أيضا للمرأة حقها ويسند إليها مسؤولية، وفي النهاية هناك التزام من الإنسان المسلم الرجل والمرأة، التزام بالقيام بكل واحد منهما بمسؤوليته. الرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. هذا ما حدده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في عصرنا الذي نعيشه نرى أن معارك وهمية تثار لإشغال الناس أو لإشغال المسلمين بالذات عما يدور حولهم وما يدبر ضدهم من أعدائهم. فبدلا من أن يفكر المسلمون في واقعهم المر وفي ما يريد الأعداء من مجتمعاتهم وفي تربص الأعداء بهم وكيف يتغلبون على هذا التربص، نرى أناسا يأتون بهذه المعارك في وسط المجتمع المسلم ليثيروا جدلا ويشغلوا الناس إشغالا عن الحقيقة المطلوبة منهم، فيقولون لهم: المرأة مساوية للرجل، لها أن تأخذ ما يأخذ الرجل، ولها أن تشغل ما يشغل الرجل، والرجل عليه أن يعلم أن المرأة إنسان محترم، وشعارات. فلنرجع إلى القرآن الكريم، ولنرجع إلى سنة الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. فهل في القرآن الكريم ما يهين إنسانية المرأة أو آدميتها؟ وهل في سنة الرسول العظيم محمد ما يهدر كرامة المرأة أو يسلبها حقوقها؟ ما في هذا، ما في القرآن وليس في السنة ما يدل على ذلك. وإنما نرى القرآن الكريم يحدد أن الرجل مسؤول وأن المرأة مسؤولة. هذه المعارك الجديدة لو قسنا بينها وبين صدر الإسلام الزاهر العظيم لوجدنا أن المسلمين الأوائل كانوا لا يشغلون بهذه الشبهات أو الترهات، وإنما كان شغل المسلمين الشاغل في الصدر الأول التنافس في أمور تعلي قدر المجتمع وترفع شأنه وتعز جانبه وتجعله مجتمعا رقيقا عفيفا شريفا لطيفا رفيعا، ولكم أن تعيشوا مع هذه الأحداث. نزلت الآيات تقول في أول سورة النساء، تقول إن للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وتحدثت عن أنصبة الميراث. فتحدث النساء فيما بينهم لكنهم لم يخرجوا عن إطار الإسلام. ذهبت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج الرسول صلى الله عليه وسلم تقول للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا يغزو النساء، وللرجال ضعف ما للنساء من الميراث، ونحن لم نطالب بالجهاد ولو طولبنا به لخرجنا. ظنا من أم سلمة رضي الله عنها والمسلمات العفيفات في الصدر الأول أن الله ميز الرجال على النساء في الميراث لأن الرجال يجاهدون ويقاسون المتاعب والمصائب دفاعا عن هذا الدين. ظنت واعتقدنا اعتقد النساء ذلك. فذهبت أم سلمة تقول: الرجال يغزون ولا يغزو النساء، والرجال يأخذون من الميراث ومن المال ضعف مال النساء، ولو طولبنا لو طالبنا الشرع لأن نجاهد لجاهدنا. سباق في أمور الآخرة وأمور الدنيا. وذهب الرجال أيضا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما دام ربنا جل وعلا قد أعطانا من الميراث ضعف مال النساء للذكر مثل حظ الأنثيين، نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطينا من الأجر والثواب ضعف مال النساء. تنافس في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. لكن لم تذهب امرأة وتقول: أنا مثل الرجل، ولم يذهب رجل ويقول: أنا مثل المرأة، لا بد أن يكون لي كذا وكذا وكذا، لم يذهب، أو شبيه بالمرأة. فالرجل رجل والمرأة مرأة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. رجال كثير ونساء. فنزلت الآية التي معنا لتحسم هذا التنافس وهذا الصراع. نزلت الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الأمر أمر التفضيل لمن؟ أمر التفضيل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم هذا الإقرار، هذا الإخبار، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. ثم في النهاية توجيه لكل الأمة، رجالها ونسائها، واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ما دام كل شيء يرجع علمه إلى الله فما ينبغي أن يكون هناك سؤال، ولا وما ينبغي أن يكون هناك مثل هذه الاقتراحات على الله سبحانه وتعالى. دعوا الأمر لله. ونرى الإسلام العظيم حتى نمضي مع الآيات، يبين أن الرجل قد أعطاه الله نصيبا من الميراث، والمرأة قد أعطاها الله نصيبا من الميراث، لكنهم في الثواب وفي الأجر وفي الجزاء، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وصانت فرجها وأطاعت زوجها، اسمعوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الأمور، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وصانت فرجها صيانة من أن تكون هناك انحرافات أو نزوات أو شهوات، وصانت فرجها وأطاعت زوجها، إيه الجزاء؟ قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي. أطاعت زوجها في إيه؟ في طاعة الله. لا تطيع زوجها في أن تخرج عارية تقدم لأصدقائه احترامات، أو تقدم لأصدقائه إكرام الضيف، لا تطيع زوجها في ذلك. فلا تخرج المرأة سافرة ولا متبرجة ولا عارية ولا تختلط بالرجال في البيت مع أصدقاء زوجها، فهذا كله ليس من الإسلام ومضروب عنه. وإذا وجد زوج يقول لامرأته اخرجي لتقدمي لصديقي أو لرئيسي في العمل، قدمي له واجب الضيافة، نقول لهذه المرأة إذا كانت مسلمة لا طاعة لزوجها في معصية الخالق. هذه الشرع. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها شهر رمضان وصانت فرجها وأطاعت زوجها في طاعة الله، يقال لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. هذه أجر. ليس هناك تنافس بين المسلمين والمسلمات على أمور وهمية، وإنما التنافس كان على أمور إيمانية. المرأة تسابق الرجل في الإيمان بالله وفي تقوى الله ومرضاته، والرجل أيضا يتنافس مع زوجته، هكذا تنافس في الخير، لم يكن تنافس وهمي لإشغال الناس عن أمور ربهم وواقعهم الذي يعيشونه من عداوات الأعداء وتربص الجهلاء والبلهاء بالمسلمين في كل مكان. لم يكن هذا التنافس الذي نراه اليوم، وإنما تنافس بالخير. اسمعوا ذلك جيدا. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. الآيات كلها في سورة آل عمران تيجي الاستجابة. وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الإجابة إيه؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. من ذكر أو أنثى. إذا عمل الرجل عمل خير وإذا عملت الأنثى عمل خير لا يضيع عمل الرجل ولا يضيع عمل المرأة. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. لمين؟ للرجال وللنساء في العمل. ثم نرى أيضا القرآن الكريم في سورة الأحزاب عندما يتحدث عن أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن سبحانه وتعالى عليهن، يقول عقب ذلك إن المسلمين والمسلمات، شوفوا التفصيل، والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. في النهاية ليه؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مسلمين ومسلمات، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم تحديد الجزاء والثواب والعقاب، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ختام كده الآية واسألوا الله من فضله. إذا تحددت مسؤولية الرجل في المجتمع وعرفت وعرف الرجل واجباته والتزاماته، وإذا تحددت مسؤولية المرأة في المجتمع وعرفت وتحددت مسؤولياتها والتزاماتها وعرف كل واحد من الفريقين كيف يلتزم بأوامر الله وكيف يطبق شرع الله، المجتمع كله هيكون مجتمع راقي. عندما يسأل الله من فضله تكون الإجابة السريعة واسألوا الله من فضله. أيها الإخوة الأحباب، أرى أن دعاء المؤمنين والمؤمنات ودعاء الصالحين والصالحات الله سبحانه وتعالى يجيب هذا الدعاء سريعا، وما أظن هذه الكوارث التي تنزل بأعداء الإسلام في كل مكان إلا استجابة لدعوات المستضعفين والمستضعفات من الأمة الإسلامية. استجابة سريعة. واسأل الله من فضله. وأقول للإخوة المسلمين هنا، اسأل الله من فضله أن ينصر الإسلام والمسلمين، واسأل الله من فضله أن يقهر وأن ينزل بأسه وغضبه بأعداء الإسلام والمسلمين، وأن يشفي صدورنا وصدور قوم مؤمنين مستضعفين في كل مكان. واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تنافس المسلمين والمسلمات سابقا في الخير، كان الإمام مسؤولا عن الرعية، وعندما كان الإمام مسؤولا عن الرعية كان يشعر بحق هذه الرعية عليه وواجبه نحوها، فكانت الرعية تعرف قدر الإمام والراعي. هذه الرعية من الرجال والنساء كانت تلتزم بأمر ربها وإرشادات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت الرعية من الراعي، كان المجتمع من الراعي والرعية، كان مجتمعا نظيفا شريفا عفيفا قويا لا ترى فيه اي خلل او اي فساد. مجتمع كان الجو الذي يشمله جو الصلاح، جو الصلاح لا جو الفساد، معروف كده بالطهارة، مجتمع اسلامي. عقدت النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مؤتمرا نسائيا، وقلنا طرحنا بنود هذا المؤتمر، النقاط، كان مجتمع منظم مش مجتمع مهرجل مفيش هرجلة، النقاط اللي هيبحثوها ايه. اجتمعنا في مكان وقلنا لبعضهم: الرجال يجاهدون في سبيل الله، فإذا ما انتصروا رجعوا بأجر وغنيمة، وإذا ما استشهد أحدهم نال الثواب والمكانة العظيمة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. شوفوا النساء يقولن ذلك، عارفين المجتمع نظيف، عارفين الرجال لو انتصروا يبقى يرجعوا بأجر وغنيمة، واللي يستشهد منهم يكون له ثواب ومكانة عظيمة. وتقول بقى، يقولنا بعد ذلك: ونحن نجلس نرعى أبناء وبنات الرجال، نرعاهم رعاية صحيحة، نؤدبهم بآداب الإسلام، ونشرف عليهم إشراف الإسلام، ونتقي فيهم ربنا جل وعلا. النساء يقولن ذلك، لا يسيبوهم أمام تمثيلية ولا امام مسرحية ولا امام صورة هزلية، وانما يراعون الله سبحانه وتعالى في الابناء والبنات في غيبة الاباء. طب ما احنا لنا برضو، احنا بنحافظ على المجتمع، اذا كان المجاهدون يحافظون ويحمون الثغور فنحن نحمي الداخل، نحمي الابناء والبنات من الامور المنكرات والسفاهات وما يحدث في المجتمع من ضلالات. كانوا يقولن ذلك. والرجال يذهبون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في الجمع وفي الجماعات، والنساء لا يطلب منهن ذلك. الرجال يأخذون إذا ذهبوا إلى الجمعة والجماعات لهم أجر 27 درجة أفضل من النساء، والنساء بيجلسوا في البيت. شوفوا المؤتمر النسائي، مش مؤتمر بقى إيه، لابد أن تتساوى المرأة بالرجل، هو مدير تبقى هي مديرة، هو رئيس تبقى هي رئيسة، هو وزير تبقى هي وزيرة، مفيش حاجات من دي في إسلام عظيم. تنافس آخر، اسمعوا كده، فأخذوا انتدبوا منهن واحدة، ذهبت إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الواحدة اسمها أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية. قالت يا رسول الله النساء يقولن الرجال يخرجون خلفك في الجهاد والرجال يحضرون خلفك الجمعة والجماعات والرجال لهم أجر وثواب إذا كانوا في الجهاد أو نالوا الشهادة وإذا كانوا خلفك في الجمعة والجماعات والنساء يجلسن في البيوت يؤدبن الأبناء والبنين والبنات ويرعين الله سبحانه وتعالى في الحق المنوط بهن والمسند إليهن فما بالنا لا نأخذ مثل مال الرجال من الثواب. الإسلام يحرم المرأة حقها؟ لا. شوفوا كده رد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال للرجال اللي هم بيسمعوا أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية هل رأيتم أفصح من هذه المرأة لسانا؟ سمعتم قبل كده أفصح منها لسانا وأوضح منها بيانا؟ كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد من المرأة أن يكون لسانها فصيحا وأن يكون بيانها واضحا بس في الخير مش في شيء آخر. ثم قال لها يا أسماء أخبري من وراءك من النساء اللي أرسلوك. إن الإسلام لا يحرم المرأة حقها ما دامت تؤدي واجباتها وتلتزم بشرع ربها. أخبري من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها. إيه تبعلها لزوجها؟ طاعتها للزوج، كونها تظهر بمظهر راقي أمام الزوج في البيت، لا تكون في البيت متبذلة ثم إذا خرجت من البيت تخرج متعطرة وسافرة. مشكلة عجيبة جدا. ليس هذا هو الإسلام، أن حسن تبعل المرأة لزوجها وحسن رعايتها وإشرافها لأبنائها وبناتها إذا وصلت إلى هذا المستوى تأخذ ثواب الجهاد وثواب الجمع والجماعات. أبى الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، الرجل والمرأة مسؤولية والتزام في المجتمع المسلم. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ويوم أن عرفت المرأة حقها وقدرها ومكانها ومكانتها كانت تعرف حق الله وحق زوجها وواجبها نحو أبنائها وبناتها كان المجتمع مجتمعا سليما. رب شبابا أعلى مكانه وأرفع منزله، ورب بنات عفيفات كريمات فضليات يعرفن قيمة الزوج وقيمة المجتمع المسلم. لما كان المجتمع على هذا النحو، اسمعوا القرآن الكريم بعد آيات: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم. الرجل ينفق على الزوجة، ينفق في بيته ويشرف على بيته إشرافا كاملا، لا يكون هناك من الزوج بخل أو تقصير على بيته. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قانتات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والمجتمع الإسلامي مجتمع سليم، لا بآرائنا ولا بأطروحاتنا ولا بأهوائنا، وإنما هو مجتمع سليم بإرشادات القرآن الكريم وتوجيهات الرسول العظيم محمد. فهل آن للأمة الإسلامية أن تعرف قدرها وأن تباشر دورها من خلال القرآن الكريم ومن خلال سنة الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالمسلمين خيرا فرشد طريقه يا رب العالمين، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم أرنا في أعدائك وأعداء دينك وأعداء عبادك يوما يشفي صدورنا ويذهب غيظ قلوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض الله عن الصحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.